وذا النون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا سبحان الله، فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن الله لن يضيق عليه المسألة في أن يذهب دون انتظار الوحي، يعني هو يريد خيرا، رأى أن هؤلاء القوم لم تصلح معهم الدعوة فأراد أن ينقل الدعوة إلى مكان آخر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، أصبح الآن داخل الحوت سبحان الله. العجيب أن هذا الحوت سبحان الله الآن يكاد يبتلعنا، هذا الحوت هو هوانا أو أهواؤنا التي يعني تعصف بنا، أهواؤنا التي تحيط بنا، أهواؤنا التي صارت كأنما هي دين نتعامل معها كدين للأسف، ولكن الهوى يعني لا يغني من الحق شيء، الهوى يعمي ويصم، الهوى يعني يضع حاجزا أمام عين الإنسان صاحب الهوى فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل بالعكس تختلط عليه المسائل، يختلط عليه الحق، يتداخل معه الحق والباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لأن أنت ليس معك الحق المطلق، ولا تتهمني أنني معي الباطل المطلق، وأنا أيضا لا يجب أبدا أن أقتنع أن معي الحق المطلق وأن معك الباطل المطلق. لا أريد أن يكرر المسلمون في هذه الأيام ما كرروه بلسان حالهم في النصف القرن الماضي، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. لماذا يا أخي؟ أنت معي أو أنت ضدي، لكل طريقته، لكل تفكيره، لكل من جعلنا شرعتنا ومنهاجة، قل كل يعمل على شاكلته وسبحانه، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. يعني احنا مختلفين كألوان، أجناس، أعراق، أفكار، آراء، سبحان قناعات، فلا يجب أن تعيب على صاحب قناعة معينة. أنت عندك ثابتين وحيدين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أنزله الله من السماء، هذه الثوابت، وهذه الثوابت لها ثوابت لا يقترب الإنسان منها، ولها متغيرات يجتهد فيها أهل الاجتهاد. أما أن رأيي ورأيك، أو أنك كما قال الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا.